سنن ابن ماجه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطلاق باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد. يعني اشتراها هنا الآن يستطيع تزوجها ولا ما يستطيع تزوجها؟ يعني تحرر هو. شوف صورة المسألة: زيد عبد رق، وهند رق، أما فطلقها حالة كونه عبدا مرتين ثم اشتراها، هل يصح أن تزوجها أم لا؟ طيب، أو هي أو قل عتقت صارت حرة، فهل يتزوجها أم لا؟ هذه الصورة. ماشي. البغدادي هذا صاحب أحمد وثاقه نسائي وغيره. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني اليماني ثقة صاحب المصنف، اختلط بآخرة وكان يتلقن عمية فصار يتلقن وفيه شيء من التشيع، هو شيخ أحمد بن حنبل. كفى. قال حدثنا معمر، جزيت الجنة، معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، ثقة ثابت أمين رواه له الجماعة. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير ويرسل كثيرا لكنه من الثقات الأثبات، وألطف ما ومن درر ما قال كما في صحيح مسلم: لا ينال العلم براحة الجسد. عن عمر بن معتب، قال أبو حاتم عمر بن معتب، وقال أحمد لا أعرفه، قال النسائي ليس بالقوي، قال ابن المديني منكر الحديث، والحق أنه علة الحديث. عن أبي الحسن مولى بني نوفل، وثقه أبو حاتم أبو زرع، قال ابن عبد البر اتفقوا على أنه ثقة. قال سئل ابن عباس رضي الله، رضي الله عنه وأرضاه، عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتق أتزوجها؟ قال نعم. فقيل له عمن؟ قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. على ما روى يعني في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب عدة. طيب ننهي الشرح في وبعدين الباب الثاني. قال في قول قد تحمل أبو الحسن، حديث هذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل، قال عبد الرزاق، قال ابن المبارك: المعمر أبو الحسن هذا تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، وقال وكان من الفقهاء، يعني مقدم. قال أبو داود: أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. قلت أشار ابن المبارك بثقالة هذا القول إلى أنه ليس العمل على هذا أيضا، في أنه من قال باعتبار الطلاق بالنساء لا يقول به الحق، هذا الحديث لا يعمل به من الوجهين. احنا قلنا في المسألة السابقة في الباب السابق بأن العبرة في الطلاق، العبرة في الطلاق بمن؟ بالنساء. العبرة في الطلاق بالنساء، لذلك طلاق المرأة طلقتان، العمى وعدته حيضتان. وقلنا أن كلام الأحناف مقدم على كلام الجمهور في هذا الباب، وأن العبرة فيها بالنساء. طب لو قلنا العبرة فيها بالنساء، هي كانت أمة فطلقت طلقتين، وطلاق الأمة أن تطلق طلقتين، وكان زوجها عبدا فطلقها طلقتين، يبقى مدى الطلاق عندها طلقتان، وقد استنفذت الطلقات وانتهى، فصارت بينونة كبرى. وإذا قلنا بقول الجمهور وأنهم قالوا الطلاق بيد الرجل، طب هو طلقها حين حالة كونه عبدا فطلقها طلقتين، والعبد طلاقه طلقتان، ففي الحالتين لا ترد، في الحالتين لا ترد، لأنه قال سؤال ابن عباس: طلق امرأة طلقتين ثم اعتقى فكان عبدين ثم اعتقى، قال يتزوجها؟ قال نعم. فقال له عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك قال: أنت تحملت حمالة عظيمة. فباتفاق الناس، باتفاق الفقهاء، هذا لا يصح. لو قلنا بقول الأحناف، فاهمين الصورة، أرجو أن تكونوا قد فهمتم، لو قلنا بقول الأحناف وهو الراجح بأن العبرة في الطلاق أو العدة بمن؟ بالنساء. الطلقة طلقتان، العدة حيضتان، وكانت أمة، زوجها كان عبدا، فلما طلقها طلقتين انتهت، استنفذت الطلقات، فإذا اعتقت واعتق هو لا يجوز أن يتزوجها. لما؟ العبرة بها، وقد طلقها طلقتين بينونة كبرى، لا يحل له أن يتزوجها. طب نقلب المسألة ونقول على قول الجمهور، قالوا العبرة بذلك بالطلاق فين؟ العبرة بالرجل، الرجل كان عبدا وطلاقه طلقتان، فطلقها طلقتين وأعتقها، فأيضا لو العبرة به لا يجوز له أن يتزوجها لأنه قد استنفد الطلقات. ففي الحالتين باتفاق وبالإجماع مع وجود الخلاف أنه لا يجوز أن يتزوجها، لذلك أنكروا عليه وقالوا تحمل حمالة عظيمة، ولذلك الحديث ضعيف كما قلنا بأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وعمر بن معتب هو آفة الحديث، هذا الحديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال، هذه العلة في هذا الباب. ووجهة الكلام في هذا الباب بأنه لو قلنا المسألة بالرجل فإن ظاهر أن العبد إذا أعتق صار له ثلاث طلقات، فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق، لكن اتفاق الفقهاء على العمل على خلاف ما قاله. فيقال هنا إن هذا حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما روى ابن عباس، فالطلقتان للعبد حينئذ كانت واحدة أيضا، وهذا قد تقرر أنه منسوخ الآن، فلا إشكال والله تعالى أعلم. والصحيح الراجح على ما قلناه، الإشكال في هذا الباب على ما قلناه، لكن أن يوجه بتكلف ويقال بأن المقصود بأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة على قول ابن عباس، فتكون الطلقتان للعبد على وزن الثلاث طلقات، فتنزل منزلة واحدة على قول ابن عباس، فله بعد ذلك أن يردها بواحدة أخرى، هذا تكلف في التوجيه، هذا تكلف في التوجيه. صدني ست أتشات، قال لم أفهم شيئا، قال لم أفهم شيخانا جيدا. طب ما الذي لم تفهمه؟ هذه المسألة إيش؟ التوجيه بالتكلف، هو التوجيه بالتكلف الذي لا يفهم، لكن أصل المسألة تفهم. شوف أصل المسألة، عبد وأمة، العلماء اختلفوا الفقهاء، الطلاق العبرة به بالمرأة بالأمة أم بالرجل؟ الأحناف قالوا بالمرأة، إذن لها طلقتان فقط، فطلقها طلقتين إبانت منه بينونة كبرى، فلما اعتقت واعتق هو أراد أن يردها، قلنا له لا، استنفدت الطلقات، بانت ملك بينونة كبرى وأنت عبد، مفهوم؟ اعكس، لو كان العبرة بالرجل على ما قال الجمهور، طب طلقته طلاقه طلقتين كما قال ابن عمر، فطلقها طلقتين، فلما طلقها طلقتين استنفد الطلقات، فلما اعتق وأراد أن يردها قلنا له كف، قد استنفدت طلقاتك. لذلك قال ابن المبارك تحمل حمالة ثقيلة، لأن العمل على غير ذلك عند أهل العلم، مفهوم؟ وبعضهم قال أراد أن يجمع، يعني وإن كان الحديث ضعيف الحمد لله والأحكام على فرع التصحيح، لكن بعضهم أراد أن يوجه فقال في توجيهه هذا على قول ابن عباس أن الطلقات الثلاث تقع واحدة، أن ابن عباس قال الطلاق ثلاثا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وعلى عهد أبي بكر واحدة، وصدر من خلافة عمر كان واحدة، فكأنه قال لما كان عبدا فالثلاث عنده طلقتان وقد استنفد الطلقتين، فكأنه قال بتكلف، والطلقتان اللتان تقعان موقع الثلاث هي واحدة على قول ابن عباس الطلاق ثلاث واحدة، فلا إشكال عند هذا التوجيه، وهذا تكلف، هذا تكلف، والأصل على ما قلناه، والصحيح الراجح الحديث ضعيف ولا يعمل به، والأحكام فرع على التصحيح. الباب الذي بعده، أردتم أن نقف عند هذا الباب ونأتي الفوائد كما شئتم، لكن الباب الذي بعده ليس فيه شيء. قال المصنف رحمه الله باب عدة أم الولد. نعم. قال المصنف رحمه، تعرفون من أم الولد؟ من أم الولد؟ نسألهم من أم الولد؟ يا حبيبي الطلاق ليس بالمرأة يا نعيم، المقصد أن العبرة في عدد الطلقات بالمرأة لا بالرجل، والعبرة في العدة، مسافة العدة الزمنية بالمرأة لا بالرجل. تفضل. ما هي أم الولد؟ قال نعيم من ولدت، وسلفي قال امرأة انجبت ذكر، يعني أما أنجبت من سيدها. ممتاز ممتاز ممتازين ممتاز ممتاز يا نعيم، ممتاز يا سلفي. نعم تفضل. وأيضا سكان لغة الأمة ونعيم قلب حر. نعم صحيح. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن محمد. وأيضا بشار، حتى لا نبخس الحقوق، بشار وجهاد وأم البراء أتوا بالإجابة الصحيحة. تفضل. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن محمد. هو علي بن محمد الطنافسي، نعم، وهو من الثقات، حسن الحديث كما بينا قبل ذلك. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة قلنا وأثبت الناس في قتادة، والكلام فيه كثير، هو ثقة ثبت أمين، من كان بآخرة غير. عن مطر الوراق. ومن الثقات الأثبات. عن رجاء بن حيوة. وهذا من خيرة التابعين. عن قبيس بن ذؤيب. ومن الثقات أيضا. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه، نعم، صحابي جليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو خير الناس خير أولاد العاص. وأيضا عمرو بن العاص يعني قال فيه الذهبي إنه لخليق بالإمارة. نعم. قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد 4 أشهر و10. الله أكبر. هنا هذا الحديث عدة أم الولد، يعني معناها عدة أم الولد عندما مات سيدها، لتتصور هذه الصورة. قال عمرو بن العاص لا تفسدوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد 4 أشهر و10. وهذا خلاف الأحناف، الأحناف يرون أن المسألة أنها على زوج ومولى، يعني هم على أساس أنه مات مولاها وزوجها مات أيضا، وهي لم تدري من الأول، لأن المولى إن كان مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا ترب العدة بموت المولى، وتعتد الوفاء عدة الحرائر 4 أشهر و10. وإن كان الزوج مات أولا وهي أمة لزمها 2 شهر و5 أيام، النصف على التشطير كما بينا قبل ذلك، لا يلزمها بموت المولى شيء لأنها معتدة من الزوج، ففي حال يلزمها 4 أشهر و10، وفي حال نصفها فلازمها الأكثر احتياطا. والحق في هذا الباب بأن عدة أم الولد تعتد عدة الحرة. الحق في هذا الباب كما قال الجمهور أن عدة أم الولد تعتد عدة الحرة، لأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها، فهي تعتد عدة الحرة. فعدة أم الولد هي عدة الحرة، وعدة الحرة قالها الله جل في علاه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا الراجح الصحيح أنها تعتد عدة الحرة. هذا آخر ما يقال في البابين. الفوائد المستنبطة، فائدة ذهبية من دلائل ضعف الحديث اتفاق أهل العلم على عدم العمل به. من دلائل ضعف الحديث اتفاق أهل العلم على عدم العمل به. من وين؟ قال ابن مبارك والآن قال تحمل حمالة عظيمة، لأن أهل العلم على خلاف ما يقول بأنه تزوج. العلم قال الله قال رسوله، من أين هذا؟ نعم، لما قال ابن عباس عمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الولد تعامل معاملة الحرائر لأنها صارت حرة بهذا الولد بعد موت سيدها. نعم. الشيخ أمجد ده فوق رأسنا من أهل القرآن. نعم. يقول يصلون الجمعة قبل الزوال بساعة تقريبا لأجل المصلين الذين يعملون، وهذا يكون على مدار السنة. وهذا قول الحنابلة، وأنا أدين الله بأن الصلاة لا تبطل ولا تصح، والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، أنا أدين الله بذلك. قلت تبطل ولا تصح، تبطل ولا تصح، نعم، لأنها صلاة قبل الوقت، لكن الحنابلة قالوا بذلك، وأنا أدين الله بأن هذا قول ضعيف جدا، صحيح أنها مؤقتة بوقت الظهر. أعرف هذا قول الحنابلة يا حبيبي. شو أمجد، أنت ارجع لشرحي لعمدة الأحكام سترى ذلك، ورسالة مسلم أيضا. تفضل. تحرم على سيدها، الأمة المتزوجة تحرم على سيدها، ينتفع بها بالخدمة فقط لا الوطء، ولا يجوز وطئها، ولو وطئها يكون زنيا. نعم. نعم. لا لا لا لا، ليس كذلك، لا تنزل منزلة الحرة إلا بعد موت سيدها. نعم، لكن هي لها معاملة خاصة طبعا. أم الولد خلاص أنيطت رقبتها بولدها وهي تعتق به. نعم. ممكن إعادة الخلاف بمسألة الورود على الحوض؟ فين هذا السؤال؟ قلت هو مسألة الخلاف أنهم يقولون على الحوض الأول ثم الصراط ثم القنطرة والجنة والنار، وهذا فيه خلاف، والحق أنه بعد ما يعرف الجنة وأهل النار يردون على الحوض. نعم. وهذا فيه إشكال، لأنه سيخطف أناس ولا يختلج أقوام، فأقول أمتي أمتي، فقال لا تدري ما حدث بعدك. هذا من باب خداع الله لهم، وهذه دلالة أنهم من المنافقين، لأنه لا يخدعون يوم القيامة إلا من كان من المنافقين. نعم. نعم. أم الولد تعامل معاملة الحرة بكل، أجبت أنا. حفظكم الله، أنقل لكم سؤال إحدى الفاضلات. أخت تريد أن تستشيركم وهي تحضر الدروس ودروس أخرى، وترى أنها حصلت على نفع عظيم فيها، وفي نفس الوقت تريد تقدم لدراسة الماجستير والدراسة عندهم في كل سنة، تخرج بشروط تضيق عليهم، بشروط كل سنة في تضييق عليهم، يعني تضيق عليهم فرص التقديم للتخصص الذي تريده، وهي تخشى أن تفرط بهذه الدروس، فبماذا تنصحونها؟ أنصحها إن كانت ليست محتاجة للماجستير ولا الدكتوراه، وهي معها شهادة عالية، يعني شهادة عالية، يعني أنصحها أنها تمكث في الدروس ولا تبرحها بحال من الأحوال، وهي بعد إتقانها للعلم الدكاترة سيجلسون لها ويتعلمون منها. أنصح لها العلم عضي بالنوارز عليه. المسألة مسألة الماجستير والدكتوراه دي مسألة فرعية ليست أصلية، هي مسألة اسمها مسألة زينة العلم، ولأن العوام الآن يسألون أنت شهادتك إيش ليأخذ منك، فأنا أقول لا تبرحي، إياك أن تبرحي هذه الدروس، عضي عليها بالنوارز حتى تتكامل عندك الأهلية، وبعد ذلك تبحثين عن الدراسة. وبعدين الجامعة التي تضيق عليك هناك جامعات أخرى لا تضيق، ستجدين في مشارق أرض ومغاربها من يسهل عليك ذلك. وكل أنا بشوفه عشان أفهمكم بالضبط، كل الجامعات عندي على ما أراه، وأنتم أصلا سترون الدكاترة حتى عندهم، يعني أنا لا ماذا أقول، أسكت أحسن، لكن أنا الذي أقوله افهموه جيدا فهما دقيقا، أقول بأن شهادة الماجستير أو الدكتوراه بالضبط مثل الإجازات، بالضبط مثل الإجازات. الإجازة أترون الإجازة ما قلت أنا فيها بأنه ممكن أجلس في بيتي وأكل أحد يأتي له بالإجازة. نعم، لو استطاع أحدكم أن يقدم في جامعة فيدفع المال وفقط يذهب إلى الاختبار فيأخذ الشهادة ويمشي يفعل ذلك، لأنه في الجامعات لن يكون متقنا علميا، وهم لا يهتمون بالإتقان العلمي. أنا كلامي هنا وإخواننا يعني في الجامعة معي وأنا أدرس له مباشرة، ويعلمون أنني كان اهتمامي الكلي بالدراسة بعد محاضرات الجامعة، وهم يعلمون ذلك جيدا، وكانوا يحرصون على ذلك أشد من حرصي أنا. وأنا مش أسمي أحد من الإخوة الذين حضروا معي في الجامعة يعني يصوبون ذلك أو يخطئونه. فالحق بأن الجامعات الفائدة الوحيدة منها فقط الشهادة، حتى إذا قال لك أحد هل أنت يعني خريج دراسة شرعية أم لا، فتعطيها في وجهي، وإتقانك والذي سيميز ذلك. فأنا أريد أن أقول للأخت الفاضلة عدي على مجالس العلم بالنواجس، ثم انظري وابحثي وفصلي البحث على مشارق الأرض ومغاربها، ستجدين جامعة تسهل عليك أن تأخذي الشهادة منها ولو حتى بمال أكثر، لكن هذه الشهادة فائدتها أنا معي مؤهل شرعي فقط، لكن ميزتك هو إتقان العلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. كم وكم من عنده الأستاذية وعنده الدكتوراه وعنده فوق الدكتوراه وتراه لا يعرف شيئا، لا يعرف كوعه منبوعه قط، موجود. ومنهم من لا يعرف إلا الدراسة الأكاديمية التي درسها وهو مقوقع نفسه فيها ولم يكن متقنا، ومنهم من توسع وتبحر وهذا العالم الراسخ الذي يجلس له ويأخذ منه, ويأخذ منه الأجر. لا, هو يقول بالطلاق الثلاث فقط, لكن المجالس المختلفة إن كانت بعد العدد فلا, لكن لو كانت مجالس مختلفة يعني قال أنت طالق ثم أكد أن طالق, أن طالق, هذا الذي يقول به ابن عباس أنها تنزل واحد. هل هناك من يعذب في النار الآن وهناك من ينعم في الجنة؟ نعم, أهل القبور فيهم من يعذب ومنهم من, من ينعم, كما رأى النبي سلم, رأى عمرو بن لحي يدور بقصبه في النار, ورأى أيضا وآسف عفوا وقد عرج ابن سلم وراء ابن سلم أقواما منهم الذي يسبح في نهر الدم, وكلما اقترب فغرفا فألقم حجرا فرجع, والذين يعلقون والذين تقطع أجناقهم بسبب الغيبة والنميمة, وراء أيضا رأى نعيما, فنعيم القبر عذاب القبر هذا موجود, كما قال الله جل في علا عن فرعون وعن قومي قال أغرقوا فأدخلوا فا فا فا الفاء للسرعة فأدخلوا نارا, هذه ده بقى على ذاب القبر في النار. نعم. حاتم برضك يقول ممكن على الشباب مسألة الغضب الحظ بينتها خلاص, يسمعها بقى في التسجيل, قلتها مرتين. يقول السائل لو الحوض بعد الصراط كيف يختلف منهم أناس وقد مروا على الصراط؟ ولذلك أنا أوردت هذه اختلافا. نعم, المسألة تحتاج إلى تحرير وتحقيق, ويأتيكم إن شاء الله غدا. إن كانت في إعواز لذلك فلها هذا, وأقول لابد تحرص وتعد بالنوارز على مسألته, وإن استطاعت أن تعرض في الحضور أو تتملص من الحضور الذي لا فائدة فيه لتحضر دروس العلم لها أن تفعل ذلك, لها أن تفعل ذلك تحايلا من باب الحيلة الشرعية لتأخذ الغنيمة. نعم. على الراجح إن المسألة دائرة على النية, على الراجح المسألة دائرة على النية, قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إنما الأعمال بالنيات إنما الكل مما نوى, وحديث ركان وإن كان حديثا ضعيفا لكن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله ثلاثة قال الله واحدة قال الله واحدة. ممتازة, اتقوا الله, ممتازة, جزيت الجنة وأحسن الله عليك فيما قلت, لفض فوك. نعم. حديث أن أول من تفتح له النبي أليس متعارض مع وجود من ينعم في الجنة؟ حبيبي النعيم هنا نعيم روح يا بابا في البرزخ يا بابا, يا أستاذ أحمد مثلك لا يسأل هذا السؤال, عندنا حياة ثلاث, عندنا الحياة الدنيوية البرزخية الأخروية, دخول الجنة والنعيم الحسي والروحي في الجنة مع السرمدية هذا في الحياة الأخروية, أما نعيم الجنة وعذاب النار في القبر نعم ينعمون أو يعذبون, إثبات النعيم والعذاب ثابت بالكتاب والسنة يا أستاذ, مثلك ما كان له أن يسأل مثل هذا السؤال. فضل. كما قلت هو بالروح في الأغلب, وقد يكون بالروح والبدن عند التقاء الروح بالبدن إن لم يبلى, وإذا برئ البدن تجتمع الروح مع عجب الذنب فيكون شيء, لكن الأغلب في الروح. نعم. وإياك حاتم جزيت الجنة, كنت أريدك أنت بالذات تتكلم على مسألة الجامعات حتى يكون الأمر معضدا. هل ورد زواج إنسي من جني؟ والله ورد عن الأعمش ذكرها المزي وصح إسنادها بأنه حضر عرسا لجني لإنسي وجنية أو جني وإنسية, وقال رأيت الأرز يعني صنعوه كورا دوائر تطير أمامي في الهواء وتختفي, أين تذهب ما يأكلونها يعشقون الرز, وقال فسألته حتى من الطرائف قال سألته من شر الناس فيكم؟ قال الروافض, يعني في الجن والإنس الله يلعنهم في كل سماء وأرض, أو يهديهم الله جل في علاه. هؤلاء أخبث خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام وأهل الإسلام. انظر على مر التاريخ ما أوتيت الأمة الإسلامية إلا من جانبهم. هم عونا أو قل كانوا عونا عظيما لليهود والنصارى على أهل الإسلام، وكانوا هدما عظيما لأهل الإسلام. لا تنسى إن نسيت فلا تنسى ابن العلقمي عليه من الله ما يستحق، وما حدث في بغداد بقتل الملايين بسبب وجود هذا الخائن الخبيث. نعم يا بشار، أنتم أعلم الناس بهم، عليهم من سحائب اللعائن تأتي تطرى لا تتوقف عنهم، أو نسأل الله لهم الهداية. نعم، رواية المتشيع رواية المبتدع، فتنزل ينزل فيها الخلاف كما فيها خلاف المبتدع، وعلى ما بينا قبل ذلك. نعيم، أنت من أهل الشام، عيوني لك يا نعيم، أهل الشام، كيف كم نحب أهل الشام، حفظكم ربي ورفع مقامكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أنتم أهل الخير والبركة بفضل الله. هل الملائكة إيش؟ ما كما قلنا الجميع يموتون، كل من عليها فان، كل من عليها فان إلا من استثنى الله جل في علاه. الله أكبر. وأنا أحدثك بعائلة كاملة لبست عائلة كاملة يتمتعون بها، يعني قرأت على الولد الصغير، وكانت المشكلة كبيرة جدا، الأم كانت ترفض هذا الجني وتتطيب وتقرأ الكرسي آية الكرسي، والراجل هايص أغلق الباب عليه وقال ما أريد أن أرى أحدا ولا أحد يقرأ علي. كان يتمتع بالجنية، وهذا التمتع إن وقع في أذنه ويستأنسون بقول لا جل في علاه لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. نعم تحت أمرك، تفضلي، ما في مشاكل، وإياك نعيم، تفضل. ما حكم من يترك الصلاة طارة ويصلي طارة، هل يحكم عليه الكفر؟ لا، ليس كافرا، الذي يصلي طارة ويترك طارة هذا فاسق، ولا بد ان يدعى برفق وبلين وبالدعاء وغير ذلك حتى ينتظم في الصلاه. تقول هل ملك الموت يموت؟ نعم، الكل يموت. طب خلي بالك منه بقى فؤاد، خلي بالك منه وخف على نفسك واقرا المعوذات. ارجع للنص يا أبا البراء. نعم، وأبو محظورة كان لا يفرد الـ الـ الـ الـ الإقامة، يثنيها، وهذا ما تمسك به الأحناف. نعم، تسأل عن أحمد بن عصمة أبي القاسم الصفار، لو تجمع عن ترجمته فهل بالإمكان أن تشير فضيلتك إلى مصادر مؤلفاتي؟ نعم، لو تسمح ترسل لي رسالة إن كانت تعلم رقمي، وأنا أرسل لها إن شاء الله المصنفات على ذلك. وعالم هداك الله يا حاتم أنت وفؤاد، حفظكم ربي. نعم، تفضل. فكن بارا به من بعد، وابعث له برسائل، وحاول تتلطف، وحاول ان تبكي له، والا تحايل ولا ترجع حتى تنتهي من طلبك للعلم. تفضل يا احمد، تحت امرك، انت مثلك يوضع فوق الراس، تفضل. ما حكم قول من يقول شيع فلان لمثواه الاخير، وهل هو قول الدهريين؟ نعم، هذا قول لا يجوز، وليس مثوى الأخير بحال من الأحوال، بل هذا البرزخ. هنا سلفي أتى بالإجابة للإخوة ما فيه النفع، تقرأوا جزا الله خيرا. ثمانية، حكم الوقائع عموها من الخلق والباقون في حيز العدم. نعم، في العرش عجب عجب الذنب وارواحه كذا اللوح والقلم. ممتاز، جزيت الجنه يا سلفي، هذا صحيح. وهذه هذه الاستثناءات التي استثناء الله تعالى في قوله الا من شاء. نعم تفضل. مساله القياس في اللغات عند القول الذي لا يقول بعدم القياس فيما يقولون في شأن ده الطاهر، ده الطاهر قال، الطاهر هنا سأل ما حكم ان يقول قلنا نعم. مساله القياس في اللغات عند القول الذي لا يقول بعدم القياس فما يقولون في شارب النبي او فيما يقولون، ثم هل لا يقولون بالنص بالحد للشارب؟ والحق انهم يجعلون شارب النبيذ شاربا للخمر، يجعلونه تحت النص، ليس الامر على القياس عندهم. لحديث الموقوف عن عمر بن الخطاب، ولذلك الحديث النص جاء وكل مسكر خمر، فيجعلونه تحت النص ليس بالقياس. نعم. واياك رفع الله مقامك يا نعيم. الان الاخ ينتظرنا، فاكتب لهم لو ما في أسئلة ننزل نصلي. هذا قول الكوفيين يقصد. كيف ذلك؟ فصل المسألة أحمد، انقلها لنا، وياريت تبعثها لي على الهاتف نتباحث فيها معا، أو تتصل بها في التليفون. مميسر القول والحق أنا أقوله بالنص، خليه يتصل فيها إن شاء الله. أمين، جزيت الجنة يا سكين. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته مع نبينا والصديقين والصالحين والشهداء في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أنتم قرة عين وتاج رأس، وأنتم إخوة أفاضل، يعني ما أسعدني، كم أسعد بكم في هذه المجالس. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله إني أحبكم جميعا في الله، لا أحجب نفسي عن إخوتي. كريم قال للوفود، يعني الصحيح الراجح بأن لو قلنا على أن الحج فرض السنة السادسة، فتأخير السنة مع الحج كان للوفود وللدعوة لله، شغله هذا الشاغل، ثم حج في السنة العاشرة. ومن قال بأنها فرضت في التاسعة ثم حج نفسه في العاشرة كان أيضا لعام الوفود، وأمر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم هذا صحيح، نعم صحيح، هو لابد أن يقول بذلك، لأننا أصل الصفة قلنا يا قديمة النوع حادثة الأفراد، لكن لازم يسأل هل هو فاهم هذا الكلام أم لا، لأنه في فرق أن يجعلها صفة ذاتية وفرق أن يجعلها صفة فعلية. نسأل الله لنا ولكم الثبات والسداد، جزيتم الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.